تفسير الآية 74 من سورة يونس، يقول تعالى: ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل، كذلك نطبع على قلوب المعتدين. أي ثم أرسلنا من بعد نوح رسلا كراما كثيرين، أي مبعوثين منا إلى أقوامهم والناس حولهم ليبلغوهم الإسلام الذي يصلحهم ويكملهم ويسعدهم تمام السعادة في دنياهم وأخراهم، وذلك لما ابتعدوا مع الزمن عن ربهم وإسلامهم بصور الابتعاد المختلفة، سواء أكانت كفرا أي تكذيبا بوجود الله، أم شركا أي عبادة لغيره كصنم أو حجر أو نجم أو نحوه، أم نفاقا أي إظهارا للخير وإخفاء للشر، أم اعتداء وعدم عدل، أم فسادا ونشرا للشر، أم ما شابه هذا، كالرسل الكرام هود وصالح وشعيب وإبراهيم ولوط وغيره، فأحضروا لهم رسلهم وأوصلوا إليهم بالفعل كل البينات أي كل الدلالات المبينات الواضحات، سواء أكانت معجزات تؤيد صدقهم أم آيات في الكون حولهم أرشدوهم لتدبرها للاستدلال على وجود ربهم، أم آيات في كتب تتلى عليهم فيها أخلاقيات وتشريعات تنظم حياتهم على أكمل وأسعد وجه، وقاموا بدعوتهم بكل قدوة وحكمة وموعظة حسنة بكل الوسائل الممكنة، وصبروا عليهم وعلى إيذائهم طويلا وكثيرا. قوله تعالى: فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل، أي فلم يكن من حال المكذبين المعاندين المستكبرين المستهزئين وأشباههم مطلقا في أي وقت من الأوقات وأي حال من الأحوال أن يؤمنوا بعد رؤية البينات من رسلهم بما كانوا قد كذبوا به قبل رؤيتها منهم، بل استمروا على تكذيبهم ولم يؤثر فيهم أبدا مجيء الرسل وبيناتهم بأي تأثير، وكان حالهم بعد مجيئهم كحالهم قبله، أي استوت عندهم الحالتان، حالة مجيء الرسل بالمعجزات وحالة عدم مجيئهم بها، رغم أنهم كانوا من المفترض أن يتحولوا للإيمان لوضوحها وقطعيتها، أي استمروا على عنادهم واستكبارهم واستهزائهم وفعلهم لشرورهم ومفاسدهم وأضرارهم بما يدل على إصرارهم التام على ما هم فيه بلا أي عودة لأي خير، وظلوا هكذا إلى أن عذبوا وأهلكوا، وكل ذلك بسبب إغلاقهم لعقولهم بالأغشية التي وضعوها عليها، وهي الحرص الشديد الدائم على تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا رخيص دنيء زائل يوما ما كمنصب أو جاه أو مال أو غيره. قوله تعالى: كذلك نطبع على قلوب المعتدين، أي هكذا دائما وبمثل ذلك الطبع الشديد المحكم الذي طبع الله به على عقول هؤلاء المعتدين السابقين يطبع الله على عقول المعتدين حاليا ومستقبلا في أي زمان ومكان. والمعتدون هم الذين يعتدون على حدود الله وضوابطه وموانعه، ويعتدون على الرسل بعدم طاعتهم وبإيذائهم، ويعتدون على الناس بظلمهم وأخذ حقوقهم، وعلى الصالحين الذين يدعون لله وللإسلام محاولين منعهم وإيذائهم بالقول والفعل وحتى بالقتل، يريدون نشر الظلم والشر والتعاسة، وهم مصرون على ذلك تمام الإصرار، مستمرون، منغمسون، متمادون فيه بلا أي توبة أي رجوع لربهم ولإسلامهم. أي هؤلاء المتصفون بهذه الصفات قد وصلوا إلى مرحلة الطبع والختم على العقول، أي من شدة عنادهم واستكبارهم وإصرارهم على فعل الشر واعتيادهم على فعله لفترات طويلة دون أي استجابة لأي خير، قد وصلوا لمرحلة مزمنة من الشر، بحيث لم يعد في عقولهم أي مساحة لأي خير، بل بعضهم لم يعد حتى يستطيع أن يفرق بين الخير والشر، وأين هذا من ذاك؟ وما كل ذلك إلا لأنهم قد عطلوا عقولهم ولم يستجيبوا لنداء الفطرة بداخلها، برجاء مراجعة معنى الفطرة في الآية 172 من سورة الأعراف، وذلك بسبب الأغشية التي وضعوها عليها، وهي الحرص الشديد الدائم على تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما كمنصب أو جاه أو مال أو غيره. إنهم لم يشاءوا الهداية لله وللإسلام، فلم يشأها الله لهم وتركهم فيما هم فيه بسبب إصرارهم التام عليه دون أي تراجع ولو بخطوة نحو الخير حتى يعينهم على بقية الخطوات. وهو الذي قد نبه لهذا بقوله: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، بل من شدة غضبه عليهم بسبب شدة إصرارهم ييسر لهم هذا الشر الذي هم فيه، فكأنه تعالى هو الذي طبع على قلوبهم، لكنهم هم الذين بدأوا واختاروا هذا الضلال وأصروا تماما عليه فتركهم ولم يعنهم. إن المشكلة ليست في البينات وفي كثرتها أو قلتها، وإنما في عقولهم هم.